عليه وسلم حيث أخبره أنه رسول من الله تبارك وتعالى. قلنا المعنى الأكبر الذي يفيد جميع المعاني لا إله إلا الله هو أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. هناك معبودات من الله عز وجل لكنها عبدت بغير حق. المعبود الحق إنما هو الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى القضاء أن يكون الله تبارك وتعالى مرتبطا بكل صفات الكمال ومنزها عن كل صفات النقصان. وإذا ما استحق الإسناد لماذا يستحق الرب تبارك وتعالى العباد أو يخصه بالعباد؟ لماذا لا يستحق إلا الله سبحانه وتعالى العباد؟ لأنه كامل في ذاته كامل في صفاته ليس كمثله شيء. الواحد في ذاته الواحد في صفاته الواحد في أفعاله متصف بكل صفات الكمال ومنزع كل صفات النقصان. ثم بعد أن نتعرف إلى أنه لا معبود بحق إلا الله نأتي نسأل عن المنهج كيف نعبد الله تبارك وتعالى. واجتمعت كل العقول وفكرت ودبرت وخططت وأردت أن تصل إلى ما الذي يريده الله عز وجل منا ما تستطيع أن تعرف بل ربما اختلفت. ولذلك رحم الله عز وجل العقول من أن تضيع إلى ما فائدة فيه لا فائدة فيه وهو الضر في متاهات ما الذي يريده الله عز وجل منا. فحفظ على العقول قوتها ووفر عليها طاقاتها وجعلها متجهة لمعرفة الكون لمعرفة كل من الله عز وجل فيه وأراحها من ذلك العناء الذي إذا ضربت فيه كما قلت لا ترجع بشيء. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نموذج لكل الرسالات السابقة. لماذا جاءنا عليه الصلاة والسلام؟ جاءنا بما يريده الله منه جاءنا برسالة. إذن هناك رسالة من الله عز وجل للبشرية عملها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفهوم العام لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك يقول العلماء هنا وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم معناها حيث يثبت في القلب التصديق بوحدانية الله تبارك وتعالى وما تستلزمه هذه الوحدانية. يعني أن تفرد الله عز وجل بالخلق لا خالق إلا الله. الله سبحانه وتعالى وحده خالق كل شيء دون ما مساعدة لأن قدرة الله عز وجل شاملة والقدرة العاجزة هي القدرة التي تحتاج إلى مساعدة. نحن أنا وأنت نحتاج إلى مساعدة إذا ما قبلنا كون من الكون فوق طاقتنا. إذا تعاون بعضنا بعضا لأن قدرتنا لها طاقة محدودة فإذا واجهت ظاهرة كونية فوق طاقاتنا المحدودة احتجنا إلى أن نساعد بعضنا بعضا. وعلى هذا جاء مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وجاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا بما أن الله تبارك وتعالى كامل في قدرته إذن ووحده متفرد بالخلق ولا يحتاج إلى معاون ولا إلى وزير ولا إلى مساعد. لماذا؟ لأنه كامل في قدرته. والذين يشركون بالله تبارك وتعالى شركهم مبني على نقطة هي خطأ. ما هذه النقطة؟ تصوروا عز الله تبارك وتعالى لكنهم لم يعبروا عن هذا العجز بصورة واضحة وإنما عبروا عنه بصورة شركية وقالوا هناك إلهان. إن لماذا الثاني؟ أو إذا طرحت عليهم السؤال الثاني إذا قلتم بإلهين الإله الأول كامل أم ناقص؟ وما يستطيعون أن يقولون بأنه ناقص لأن الإله لا يستطيع أن يكون ناقصا أو عاجزا أو ضعيفا. طيب والثاني؟ والثاني كذلك. إذا يعتقدون بإلهين كاملين. نقول ما معنى الكمال عندكم؟ الكمال في القدرة في أن لا يعجزها شيء. لذلك جاءت النصوص قطعية في هذا المعنى إن الله على كل شيء قدير. النقطة الثانية التي طلقوا طبعا لو أن الله تبارك وتعالى عاجز لما استحق أن يكون إلها ولا موجود ذرة من هذا الكون، يعني يمكن أن تناقشهم من أول جولة يسقطون بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما المنطلق؟ المنطلق الثاني قاسوا الغائب على الحاضر، قاسوا الله تبارك وتعالى على ذواته، هم عجزه. إذن لا شعور عندهم أسبوا أو أصفوا من صفات العجز التي عندهم على الله تبارك وتعالى. وأي مشكلة توحيدية تطرا على عقل الإنسان أساسها أنه ما وحد الله تبارك وتعالى بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله، أو منطلقها أنه قد شبه الله عز وجل بنفسه فاستكبر ما نسب لله تبارك وتعالى. استكباره بما نسب لله تبارك وتعالى أساسه أنه قاس الله عز وجل عليه. فإذا ما سأل عن إحياء الموتى، وإذا ما سأل عن تخرج الله عز وجل بخلق هذا الكون، وإذا ما سأل وإذا ما سأل، فإن كل هذه الأسئلة أساسها أنه قاس الله تبارك وتعالى على ذاته. ولعل المشركين ها هنا وإن كانوا قد توجهوا وجهة أخرى لكنها تتصل بصلة ما بحديثنا، لما جاءهم صلى الله عليه وسلم أخبرهم بحادثة الإسراء والمعراج أنكروا. لماذا أنكروا؟ لأنهم قاسوا قدرة من أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم على قدرته، وقياسهم فاسد. قالوا إن العيرة لتضطرب شهرا مقبلا وشهرا مدبرا، شهرا مقبلة وشهرا مدبرة، شهرين تحتاج العير، وأنت تقطع هذه المسافة في ليلة أو بعض ليلة، ما القياسنا؟ قالوا نحن نقطع وأنت قطعت، نحن بشهرين وأنت بعض ليلة. فلماذا غفلتم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لكم أنا سريت وإنما أسريت؟ من هو الفاعل؟ الفاعل هو الله تبارك وتعالى. وهذا من البدهيات التي لو التفت إليها أي أدنى صفاته لوقف على الحق بهذا. ومر معنا بأن الإنسان حينما يقول والله أنا، وكان بطل في تسلق الجبال، قال والله أنا أستطيع أن أتسلق جبال الهيمالايا، قمة الهيمالايا، من كمال سبعه يعني هو بطل في تسلق الجبال. لكن لو قال هذا الرضيع تسلق جبال الهيمالايا، والله أنا السبع. إذا ما نسبت التسلق له قريبا لرضيع السبع، فلماذا قال أنه في ذهنه في مقارنة بين قدرة الرجل الذي نسب إلى نفسه التسلق وبين قدرة الرضيع؟ الرضيع لا قدرة له، واضح لا قدرة له. لكن لو أن الرجل الذي هو قادر على أن يتسلق القرية قال أنا تسلقت برضيعي، تسلقت أنا برضيعي قمة الجبل، صار قريبا تماما، لأن نسبة الفعل للفاعل أساس في قبوله أو رفضه. نسبة الفعل للفاعل أساس في قبول الفعل أو رفضه، حيث ننسب فعل تسلق الجبل للرضيع فبعدنا وتسلق الرضيع والرضيع الصاعد صار فاعلا، ونحن ندري بأن الرضيع لا يقدر على أن يفعل. إذا المهم أن نرى بأن هذا الكون كله خلق الله عز وجل. أساعد الله تبارك وتعالى أحد؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج مساعدة. لماذا؟ لأنه كامل بقدرته. هل القضية القدرة وحدها هنا؟ قال نحن نبحث في القدرة باستمرار، لأن هذا الكون أول صفة يدل عليه يدل على صفة القدرة. أظهر صفة من صفات الله عز وجل في هذا الخلق إنما هي قدرته سبحانه وتعالى. وهذه قدرته التي جاء كتاب الله عز وجل يلفت الأنظار إليها على كافة المستويات. ولذلك مر معي بعض العلماء يقول بأن الله تبارك وتعالى إنما عرض في معرض الكون الكبير المظاهر البارزة التي لها صفة التيمومة والثبات، لأن شرع الله عز وجل ليس قاصرا على فترة زمنية ولا على فترة مكانية محددة، وإنما شرع الله عز وجل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا ما يعرض الله عز وجل ظاهرة كونية لها صفة الزوال بمعنى القبر، انتهى الموضوع. يعني ما استشهد الله عز وجل لنا بقدرته من خلال الديناصور مثلا، حيوان منقرض كما يقولون، لماذا قال؟ لأنه الآن أين الدليل؟ ما عندي دليل تماما. أما الأدلة التي عرضها لها فيه الديمومة، إن في خلق السماوات والأرض خلق نفسه، وسيأتي معنا قضية الاختلاف والنوعية، إن في خلق السماوات والأرض واحد، واختلاف الليل والنهار دائما في اختلاف الليل والنهار في أمريكا وفي أوروبا وفي دبي، واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر ما دام في بحر في فلك إلا إذا قدر في البحار أو في الجبل، انتهى الموضوع، ما عاد بحاجة لدليل، لأن المصير أمام المسؤول عليه مباشرة. نرحل من هذه الدار إلى عرفات يوم القيامة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. إذا هناك حاجات، وهذه الحاجات ستبقى، لأن الحاجات فطرية عندنا نحن، حاجات التبادل التجاري ما تبقى فيه. بالعكس الآن الحرب القائمة في العالم حرب تجارية اقتصادية، ابتلاء اقتصادي بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء حتى أولئك الذين يعشى بصرهم يضعف بصرهم أمام قضية الغيث، فيقول نحن ما نريد غيثا، هم جهلة حقيقة بأبسط الحقائق العلمية، وهي أن الغيث هذا هو الذي يروي الماء الباطن في الأرض، من حاجة الغيث لا من أجل أن يشرب مباشرة، وإن من أجل أن ينصر الله عز وجل عبر سنة من سننه من ماء البحر بعد أن يحليه لنا في عمليات تحلية مستمرة. هذا البخار الذي يصعد يسعده الله تبارك وتعالى من البحار باستمرار، لأن البحر 3/4 يابسين، وتوزيع البحار بهذه الكيفية من أكبر أجهزة على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى إرادته وعلى علمه. فيأتي التبخر كما قلنا، نحن نقيم محطة تحلية ماء، هو تحلية ماء مستمرة ما تنقطع، ثم يتبع السحاب، ثم يسوقه الله تبارك وتعالى ويرجعه على الأرض، ثم تمتصه الأرض ويطغى في جيوبها، وهذه الجيوب تمشي ما شاء الله عز وجل، ثم تكون ينابيع، ثم تكون أنهار، ثم إلى آخره. يعني قضية متشابكة تشابك عجيب. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، من قطع الخلق؟ كل لحظة، كل لحظة في خلق، خلق ما يعد ولا يحصى، سواء في عالم الحيوانات أو في عالم النبات أو في عالم الإنسان. وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، الرياح تمشي ضمن سنن عجيبة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما قال للمؤمنين، لأن هذه آيات معروضة، البريطاني والياباني ما في سياسة كده تكلم عن الجنسيات، كل الجنسيات تستعي فوق هذه الأرض، ترى هذا وقد عرضه الله عز وجل في معرضه. هذا معرض متنوي، معرض لحظي، لحظة بلحظة دعانا إلى أن نستعرض ما عرضه الله تبارك وتعالى لنا. وهذا الاستعراض إنما يكفي فيه أدنى عقل، ما دام هناك مسكة من عقل فصاحبه مكلف، ما دام مكلف رحمه الله عز وجل، فما دعاه إلى أن يتفكر، وما دعاه إلى أن يتقعر، وما دعاه إلى أن يتعمق، وما دعاه إلى أن يتقفر العلم، وإنما دعاه إلى أن ينظر في الظواهر. فحينما ينظر أدنى عقل يقول لا إله إلا الله، أو ينطلق من مبدأ يسمى مبدأ السببية، وسوف نعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو مركوز في الفطرة، الفطرة التي عبر صاحبها عنها بقوله البعرة تدل على البعير، والروكة تدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، أفليل ذات، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على لطيف خبير؟ رجل بسيط عادي جدا نظر في الآثار وفي المؤثر، فإذا يصل إلى الله تبارك وتعالى. يقول هنا وبرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي أن يثبت التصديق حينما نقول لا إله إلا الله لوحدانية الله، واحد اثنين، وحينما نقول محمد رسول الله ينبغي أن يثبت التصديق برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنه ما ثبت التصديق، ما انتفع بها ولو قالها مليون مرة، أو أنه حينما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما فهم معناها، فهم معناها وأيضا لا ينتفع بها، ولذلك يقول الشارع وإلا لم ينتفع بها صاحبها في الإنقاذ من الخلود في النار. طريقان في الآخرة، ما في ثلاثة، طريق في النار خائدا فيها أبدا آبدين، وطريق في الجنة خائدا فيها أبدا آبدين. فريق في الجنة خالد فيها أبد الآبدين، وفريق في النار خالد فيها أبد الآبدين. فالمنافقون معي قسمين، قلت النفاق والسوء هذا إذا لم يغفر الله عز وجل له يعذبه قليلا ثم يخرج إلى الجنة. النفاق السلوكي يعني إذا كذب في الجنة، إذا كذب أو إذا خان في الأمانة، أي إذا وعد وأخلف. أما النفاق العقدي يعني باطنه عامر بالكفر وجهاد بالله عز وجل وظاهره يظهر به الإسلام، فهذا مع الكفار قائدا فيها، قائدا في النار أبد الآبدين. ثم يقول فمن ذكر كلمة الشهادة فإنه إن كان مقلدا في ذكرها ولا يعرف المعنى الذي دلت عليه ولا يعتقد أصلا. الأولى إذا كان مقلد فقط. اثنين لا يعرف معناها. ثلاثة لا يعتقد معناها أصلا. قال بل إذا سئل يقول سمعت الناس يقولون ذلك فقلته، فهذا لا يسهم له من الإيمان بنصيب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما الدرس الذي يمكن أن أخذها هنا؟ قال ينبغي أن نرجع إلى بيتي حقيقي. أنا مسؤول عن نفسي وعن أهلي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سواء طرحت عليهم هذه القضية بشكل مباشر أو طرحتها بصورة غير مباشرة، وأنا أنصح بأن تطرح بصورة غير مباشرة تبني إيمان دون أن تنسل دون أن تهز له. لأن قضية العقائد هذه إذا هزت العقائد قليلون هم الذين يمكن أن يفهموا إشكالاتها. بعضهم حينما تناقشه ما يستوعب ماذا تقول، هذا كان جديد يفكر تفكيرا أكبر من استيعابه، أشكلته أكبر منه. ممكن ينكف عن هذا مثلا كيف أنت تجاري إزاي يكفي فيه أن تدله دلالة عامة على أنه سبحان الله ما يشارك الله تبارك وتعالى في خلقه أحد، سبحان الله الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، ما في مثل ذات الله تبارك وتعالى. سبحان الله هذه الكلمة الطيبة إذا قالها الإنسان وعرف أنها تعني أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله دون شرك دون شرك، فهو قائد إن شاء الله تبارك وتعالى في الجنة، خلوص الجنة يكون مآل نحيد المآل إلى آخر ما هناك مما يتعلق بكلمة التوحيد وجوب المعرفة. يا ترى ما حكم معرفة الله تبارك وتعالى؟ أو بعبارة أخرى ما حكم التعرف إلى العقيدة سواء كانت تتعلق بالله عز وجل أو تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرسل قافلة أو تتعلق بالسمعيات؟ السمعيات قلنا كل عقيدة غيبية دليلها الوحي، كل عقيدة سمعية عقيدة غيبية دليلها السمع، دليلها السمع يعني دليلها نص إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ربما لقي أحدنا جنيا من الجن فهذا ضم إلى إيمانه بوجود الجن، وميمة أخرى هذه الضمين نهية حاضرين في الكتب استقل في سنة والله ما جاء في كتاب الله عز وجل حق صدق، هو يقول هذا قبل أن يتقي الجنين، وإلا ما يصح هو أن يبني إيمانه على لقائه، ما يصح أن يبني إيمانه بالجن كعالم غير على لقائه بالجن كالصحب الذي أجرى لقاء مع جن من الجن. فعلا الأسئلة التي أورده هو طبعا هو التقى وهو تكلم وسمعه وتخاطب وتحاور. أنا قرأت الكتاب يلتقي مع النصوص، هذا خبر. ما هو الخبر؟ لقاء الصحب مع الجن هو خبر، والصحب المتمكن حقيقة هو خبر. إن شئت أن تصدق الصحابي تصدق، وإن شئت أن تكذبه تكذبك إياه يحتاج إلى دليل. يعني لماذا تكذبه؟ الأصل تصديق ولا تكذيب؟ هل تبين لك منه شيء يجعلك تنكر حديثه سواء من حيث المضمون؟ المضمون صحيح، فبحيث اللقاء الله أعلم، لكن أنا ليس بيدي ما يمكنني أن أرد عليه قوله. فلأنت كاذب. أولا هو ماذا عني لأن أؤمن بوجود الجن عبر كلامي؟ لأن أنا أؤمن بوجود الجن عبر كلام الصادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى. ولذلك هناك مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة إيمان بالغيب عبر النصوص، والمرتبة الثانية مرتبة شهود وعيان رؤية بالعين، رؤية بالعين. فأنا مكلف بالإيمان بالعين، قال هذا لا يعتبر إيمانا. إذا انتقلنا من السماء إلى العين ما يسمى إيمانا، يسمى شهادة، مثل عالم القبر، عالم البرزخ، عالم ثابت بالنصوص. وحيث ثبت بالنصوص أنا أؤمن به لأنه ثبت بالنصوص. ما وراء ذلك، لو أن الله عز وجل كشف لي وأنا في الجبانة، جبانة يعني مقبرة، كشف لي فأراني، هذا أمر زائد على الأصل، زائد على الأصل، وأنا لست مكلفا للزائد. وهذا المعنى الذي أطرحه الله عز وجل ذكره في آية واحدة في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ما الذي طلبه؟ طلب الرؤية. رؤية ماذا؟ الكيفية. كيفية ماذا؟ إحياء الموتى. إحياء الموتى عقيدة، إحياء الموتى وأن الله يبعث من في القبور، أنا أؤمن بذلك أصدق بذلك. لكنه أراد أن ينتقل من إيمان بالغيب إلى شهادة وعيان إلى رؤية. قال أرني أرني. طيب هل أنا مطالب بأن أسأل الله عز وجل بأرني؟ أنا لست مطالبا بهذا. ولذلك بنو إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، لأنهم ربطوا إيمانهم بالرؤيا. قال لن نؤمن لك، يعني أنت غير صادق عندنا. لمن قال هذا الكلام؟ لموسى عليه السلام، لرسوله قال هذا الكلام. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. إذ إن رؤية الله عز وجل فوق بيت الإيمان، رؤية الله عز وجل زيادة. أما الإيمان أن تؤمن بوجود الله عز وجل دون أن تراه العين. ومن قال بأن عين الإنسان في هذه الدنيا العين الثانية ترى الباقي سبحانه وتعالى؟ الأصل ألا ترى، هذه من سنن الخلق، خلق الله تبارك وتعالى. إلا إن يشاء الله تبارك وتعالى فيعطيك صاقة في بطنك لترى. لكن هل يمكن أن يزعم إنسان في هذه الدنيا؟ طبعا ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاص في هذه المسألة بالذات. قال هل لي أن أزعم بأني أرى الله بعيني؟ العلماء قاطبة على أنه ينكر على ذلك، ولا يصدق رجلا يزعم مثل هذا، لأن الله عز وجل قال موسى عليه السلام لن تراني، موسى عليه السلام قال لن تراني. فإذا ما انتقلنا إلى إبراهيم عليه السلام، ما الذي طلبه؟ طلب مع رؤية كيفية إحياء الموتى. قالوا أراد أن ينتقل من الخبر إلى العيان، وليس الخبر كالمعاينة. هل طلب هذا بناء على شك من أصل القضية؟ قال لا، يقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرسل مثل هذا قال نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام، يعني إن كان بإمكان أن يقع في هذا فنحن أولى بأن نشك من إبراهيم عليه السلام، عشاه عليه الصلاة والسلام أن يشك. إذن ليس الطلب منبعثا من شكين، كما تسول نفس أحدنا له بأن يقول والله لو أن الله عز وجل شك في ترجيم وشيك عن لعزل الموتى أو شيك عنه، بس إنتهى الموضوع. قل له كل النصوص مع أدلتها مع براهينها ما كفتها، وأردت أن ترى، مع ذلك أردت أن ترحم، فترى إن شاء الله قريبا. ولو إذا بلغت الحلقوم وأنت حينئذ تنظرون، لا تستعجل الأمور حقيقة، لا تستعجل فعلا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فترى هذا. وهذا ليس على يعني نص متعلق عبد الكريم، كل عبيد، كل عبيد قاطبة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فيما يتعلق بأن إبراهيم عليه السلام لم يكن طلبه مبعثا من شكين، الدليل فقرة قرآنية. قال الله عز وجل له أولم تؤمن، أولم تؤمن. إذا حللت الكلمات وجدت همس استفهام، أولم ولم تؤمن. لأن عندنا في اللغة إذا دخل النافي على المضارع، إذا دخل النافي على الفعل ثم ألحقت بهما استفهاما يصبح الغرض من الاستفهام التقرير، ألستم خير من ركب المطايا وأنت العالمين بطون راحي، اشترح الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم صدره، لكن كيف عبد شرح صدره؟ ألم نشرح لك صدره؟ يعني قد شرح، ألم نشرح معناته قد شرحنا. فقوله تعالى أولم تؤمن يعني قد أمن. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن عندي أمن وتلك إيمانك، قال فلا أنا مؤمن. لكن كما قلت طلب، فأراه الله تبارك وتعالى كيف يحيي الموتى رؤيتين. فقرأ إبراهيم عليه السلام من الذين انتقلوا من إيمان بإحياء الله عز وجل للموتى للغيب إلى عيان وشهود، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغالب، هو قادر سبحانه وتعالى. ما قال واعلم أن الله على كل شيء قدير مع أن القدرة ظاهرة الآن؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام هذا الأمر مطلوب منه عنده، انتهى موضوعه. لكن انتقل إلى أكبر، ما هو؟ قال طلبه رؤية الكثير، ولذلك لا يريني الله عز وجل الكثير لي إلا إذا شاء الله عز وجل أن يجعلني من أهل الكرامات. من أهل الكرامات، وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إذا أردت أن تتعرف إلى كرامات الصحابة حتى في إحياء الموتى، أحدهم فرشه وكان يجالس في سبيل الله عز وجل قد نفقت قد إسراح الشتائي، فقل له يا رب لقد إياها الآن، أنا إياها وأماني خلي عندي وديعة، قل له خلي وديعة عندي. ومر معنا هذا ذكره، قال فأحياه الله عز وجل مباشرة له، وبقي حتى رجع إلى المدينة المنورة أو إلى بلده. وهناك قال لولده يا بني ارفع السرج عن الفرس فإنا سنردها لصاحبها، يعني وديعة عندنا. يقول رفع السرج وخرج الفرس وصل إياها على حسب ما يريد، لكن عزيز حكيم. ولك أنت يضع الأمور في مواضعها. فما حكم المعرفة يا ترى؟ قال عنوان وجوب المعرفة، يعني يجب على كل مكلف أن يعرف الله تبارك وتعالى. هذه كلمة حتى أكون محددا أكثر، حينما أقول معرفة الله تبارك وتعالى أقصد بها معرفة ما يتصف به الله عز وجل، معرفة ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بذات الله عز وجل. ولا نقصد أبدا في وجوب المعرفة وجوب معرفة كنه ذاته وكنه صفاته. ما نستطيع أن نعرف حقيقة الذات، لا أنا ولا أنت ولا جبريل عليه السلام. ولذلك معرفة ما يجب أن تعرفه، يقول فيجب على كل مكلف من ذكر واحد أو أنثى اثنين وجوبا عينيا. لما نقول وجوب عيني يعني إذا عبد الكريم عرف ما سقطت المعرفة أو دين المعرفة عن ولده، وإذا ولده عرى ما سقط وجود معرفة عن ابنته. وإنما يجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل، كل عقيدة ودليلها. قد نكون في الفقه مقلدين، بمعنى إذا أنت عرفت علم أصول الفقه وعرفت الحال التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيما يتعلق بالنصوص، وعرفت أسباب اختلاف الأئمة الكرام في الأحكام الفقهية، علم أصول الفقه وحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مع النصوص وأسباب اختلاف الأئمة هذه الثلاثة، عرفت أنه لا بد لك حقيقة من أن تتكلم في مدرسة، إما مدرسة الإمام مالك أو مدرسة الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام أحمد بن حنبل. وإذا خرجت عن هذه المذاهب الأربعة فليس نفسك بعيدا في صحراء ربما وضعت فيها، بل الضياع أقرب إليك من أن تجد نفسك. لا بد من أن تتكلم في مدرسة من هذه المدارس، حيث إن هؤلاء قد عثروا على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفهموها فهموا هذه النصوص فهما صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم أوصلوها إلينا بعد أن بذلوا فيها الجهود الكاملة. أنا يجب علي أن أخلد العالم، العالم مجتهد طبعا، والعالم العالم مجتهد يعني الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، يجب أن أخلد إلا إذا كنت مجتهدا مثلهم. فاهم علي؟ إذا كنت مجتهدا مثلهم، وهذا البحث سررنا فيه الكلام طويلا فيما يتعلق الفقه، يجب على غير المجتهد أن يقلد. لكن فيما يتعلق العقيدة، قال ما بصح التحليل، ما بصح أن أعتقد أنا والأدلة عند أبي، أن أعتقد أنا والأدلة عند ابني أو الأدلة عند جاري. طيب الدليل هل ينبغي أن يكون تفصيليا أو يكفي فيه إجمال؟ العبارة هنا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليا. ما نقصد بإجمالي؟ قال ما دليلك على وجود الله تبارك وتعالى؟ قال والله هذا الكون. هذا ماذا يسمى دليل إجمالي؟ ما دليلك على وجود الله تبارك وتعالى؟ قالوا أعمل هذا الدليل تمام، اطلع في اليوم هذا النظام الأرض ما فيها من ميسرات الحياة، ما جعل فيها مما يجعل الحياة صالحة عليها. تجرب معه بالسلام، قال والله هذا أوعى شيء. قال الكون هذا الكون جميع على وجه الله تبارك وتعالى. الثاني بدأ يحلل، كلما حللت أكثر انتقلت إلى إجمالي التفصيلي، حتى نصلت إلى عمق القضية. وكل بلد من البلدان يجب أن يكون فيها متبحرة بعلم العقيدة، وإلا تأثم وجود كفائي أن يكون هناك عالم في العقيدة في كل بلد من بلدان المسلمين من أجل أن يرد الشبهات ومن أجل أن يبني العقيدة. أما ما وراء ذلك فوجوب كفائي أن وجوب عيني أن أعرف أنا العقيدة بأدلتها الواضحة القريبة التي عرضها كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض. يقول هنا وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية. تفصيلي هذا الكون يتصف بصفتين أساسيتين. ما مطول الشرح، سجل من تلك الشرح، كيف تسجله؟ والله ما سجل، سجل ما سجل بس كيف فيه ما بتكلم فيه. هذا يكون بشكل عام متصف بصفتين أساسيتين، الإنسان والحديث. أنا أذكر الآن الإنسان والحديث من أجل إن شاء الله البحث فيهما تحكيما في أدب قادم، لكن نجعل في الذهن الإنسان الإنسان والحديث. الحدوث لم يكن هناك كون ثم كان، الحدوث خلق بعدم. أما الإنسان فهذا يرجعنا إلى أقسام الحكم العقلي. ما أقسام الحكم العقلي؟ أقسام الحكم العقلي لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. ما نقصد الجواز؟ قال كل أمر يتصور فيه الوجود والعدم، يتصور فيه الوجود والعدم، يقبل الوجود ويقبل العدم قبولا متساويا، لا يرجح جهة على جهة إلا بمرجع. هذا نسميه ممكن. الممكن ما يتصور وجوده وعدمه. من أمثلته كفتا الميزان متساويتين تماما، هذه قابلة أن تنزل وهذه قابلة أن تنزل، لكن بنفسيهما لا تنزل واحدة عن الثانية، ككفتي الميزان كل منهما تقبل ارتفاع وانخفاض. وجودي أنا قبل أن أوجد من مثلا 80 سنة كان يمكن أن أوجد، يمكن أن لا أوجد. إنسان أنت تدري، أتدري أنت خاصة الذي ينتظر ولد مثلا، أتدري بأنه سيأتيك ولد بعد 5 سنوات؟ والله ما بعرف، لا حقيقة واضح لا يدري. إذا وجود مسير ولد بعد 2 3 4 5 ممكن، يمكن ممكن لا. هذا سنه يمكن ما يتصور وجوده وعدمه. كل أمر يتصور وجوده وعدمه معا هذا من كيف؟ يكون كله من أول إلى آخر عملت فيه كده الأرض وقف الكرة الأرضية الآن أخذ الكرة الأرضية مثال على الكون والكون كله مثل الكرة الأرضية. الكرة الأرضية هذه قبل أن توجد كان بالإنسان أن توجد الإنسان لا توجد توجد إنسان إذا هي من جزء من كيف؟ فالكون يتصف بصفتين الصفة الأولى صفة الإنسان والصفة الثانية صفة الحدوث وكل من هاتين الصفتين دليل على الله تبارك وتعالى. الدليل التفصيلي التحليلي انه اذا نقصني احد يقول لي ما جدك على وجود الله تبارك وتعالى كل هذا الكون يقول لي فصل ما يعني ما بعرف كيف هذا الكون دليل على الله كيف؟ مثلا اذا بحثت وفصلت معنى هذا انه عندي الدليل التفصيلي قلت له والله انا ما بعرف لكن باخذ بيدك الى درس في هذا الدرس يبحث قضية الإنسان قضية الحديث قضية متى قصر يوم أحد قضية إن شاء الله قال أهلا وسهلا اللهم صل على محمد نعم سيدنا النبي دين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يعني مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حبنا اللهم انزل الألطاف التوفيق واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من نور كافة عن الشمس.